وقال الترمذي بعدما روى حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يقبل الصدقه ويأخذها بيمينه فيربيها لاحدكم كما يربي احدكم مهره الى اخر الحديث. قال الترمذي: وقد قال غير واحد من اهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا، قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يتوهم ولا يقال اي شيء. هكذا روي عن مالك بانس وسفيان بن عيينه وعبد الله بن مبارك انهم قالوا في هذه الاحاديث: امروها بلا كيف بلا كيف. وهكذا قول اهل العلم من اهل السنه والجماعه. واما الجهميه فانكرت هذه الروايات وقالوا هذا كثير. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجاهلية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق بيده، وقالوا إنما معنى اليد القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيده أو مثل يده، أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه. أما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، فهو كما قال تبارك في كتابه كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى من سنن الترمذي رحمه الله تعالى. إذا ما في الصفات يعني المسألة كلها تنحصر في ما هو ظاهر هذه الأسماء والصفات إذا أطلقت في حق الله تبارك وتعالى. الصواب أن يقال أو الصحيح في هذه الأراء أن يقال: ظاهرها وما يليق بالله، ظاهرها وما يليق بالله، فلا ينبغي أن تصرف عن ظاهره. أما من قال إن ظاهرها هو التشبيه فهو الذي فر من ذلك إلى التعطيل، لأنه قال فهم من التشبيه فوقع في التشبيه أولا فنفر من التشبيه إلى التعطيل كمن تميل إلى الغرض المالي، ففر من فساد إلى فساد. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات والأسماء بلا كيف. بل هذا هو مذهب الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى، الذي رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وترك ما كان عليه من علم الكلام المبتدع المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نصوصا من مقالات الإسلاميين وهو كتاب الإسلام الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله في كتابه: اختلاف المسلمين ومقالات المسلمين. بعد أن ذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم، قال: ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. مثل قوله: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله، وما رواه اتفاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وان الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وان له يدين بلا كيف كما قال لما خلقت بيدي، وان اسماء الله لا يقال انها غير الله كما قالت المعتزله والخوارج، واقروا ان لله علما كما قال تعالى انزله بعلمه، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، وأثبت السمع والبصر ولم ينف ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، إلى آخر كلامه في إثبات الصفات. وهذه انتهى كلام الأشعري. وهذه العقيدة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهي التي تلقاها التابعون منهم وتواصوا بها دينا بعد دين، محذرين بعضهم البعض من مخالفتها والسخط عنها. وزاد بهذه العقيدة أن أئمة السلف الماضين من المحدثين والفقهاء والمفسرين واللغويين والمصنفين. كيف لا؟ يعني كيف تكون هذه العقيدة صحيحة؟ والله قد شك اعتقاد نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين بقوله جل ثناؤه: فإن آمنوا بمثل ما آمنت به. فإن آمنوا بمثل ما آمنت به. واضح؟ فتتأمل كلمة بمثل ما آمنت به، يعني إشارة إلى أن الإنسان لا يهتدي إلا بهذه المثلية، أن تكون عقيدتهم وثقة لعقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فمذهب أهل الحق إثبات الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإيمان بها وبما دلت عليه من المعاني والإيمان بما تعلق بها من أثار. فمثلا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رحيم ومعناه أنه ذو رحمة، ومن آثار هذا الذكر أنه يرحم من يشاء. مثال ثالث نؤمن بأن الله قدير ومعناه أنه ذو قدرة، ومن آثار هذا الذكر أنه على كل شيء قدير. وهكذا القول في جميع الأسماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ولو ذكرنا قول كل من له كلام في إثبات الصفات من الأئمة لاتسع الخلق. وإذا كان المخالف لا يهتدي لمن ذكرنا أنه يقول الإجماع على إثباتها من غير تأويلها أو لا يصدقه في نقله، يعني كان لا يمنع عليه الصحابة والتابعون وتابعي التابعين والأئمة الأعظم الأدلة كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام مالك سفيان الثوري وكل هؤلاء العلم العلم أهل السنة وأهل الحديث، فإذا كان يعني يخالفه ما يصف عنهم فيما نقلوه من الإجماع على ذات الصفات كما يريح الله سبحانه وتعالى أو لا يصدقه فيما نقلوه من أن هذه عقيدة الإسلام السلف، يقول فلا هداه الله، يدعو على من لم يهتدي بمثل ما آمنوا به بأن لا يهديه الله، فلا هداه الله. ولا خير والله في من رد على مثل الزهري ومكحول والأوزاعي والثوري والليث بن كعب ومالك وابن عيينة وابن المبارك ومحمد بن الحسن والشافعي والحميدي وابي عبيد واحمد بن حنبل وابي عيسى الترمذي وابن كريم وابن جرير الطبري وابن خزيمه وزكريا الكاهلي وابي الحسن الاشعري، او يقول مثل قولهم من الاجماع، يعني ان هؤلاء من الخلف او ممن حتى انهم من الخلف كالخطابي وابي بكر الاسماعيلي وابي القاسم الطبراني وابي احمد العسال الى اخر هذه القائمه. اذا هذه مقدمه تتعلق بمنهج السلف في اثبات اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهو كما قلنا امروها كما جاءت بلا كيف، وسياتي المزيد بيان ان شاء الله تعالى في بعد لهذه القراءه. نعود الى تفسير سوره الزخرف، انتهينا الى قول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والمقصود يعني عظيم يعني بالجاه والمال، فإن بسبك منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عندك، يعني بيد جاه ومال وعرض الدنيا. ثم رد الله عليهم ذلك بقوله سبحانه وتعالى لأنه يتعجب من طبيعته ويستشهده ويقول ما أجهله إذ يتحكمون فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. والمراد بالرحمة هنا النبوة كما بينا، فهم يقدمون رحمة ربك، نحن قدمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني جعلنا بعضهم وليا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم سنينا فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم وهو الغني بعضا وهو الفقير سخريا، اي مسخرا في العمل وما به قوام المعايش والوصول الى المدافع، لا لكمال في الموسع عليه، هذا لاجل ان تسير يعني ايه منافع الناس ومصالح الناس، جعل الغني والفقير والعالم والجاهل وهكذا. لا يعطي المال والجاه للغني مثلا لاجل انه كاهل، ولا يمنع الفقير او يقدر عليه رزقه لانه ناقص، كلا، بل فانه يعطي الغني لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتدر عليه، بل لحاجه الصدام والتهالك التي بها ينصدم ثمرهم. واما النفحات الربانيه والعروض اللدنيه فليست مما يستدعي سعه ويسارا، لانها اختصاص الهي وفيض رحماني يمن به على انفس المستعدين وارواح قابلين

يستمتع به فيه أهل الدنيا في الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، أي وليل الدار الآخرة وبهاؤها عند ربك للمتقين، أي الذين اتقوا الله فخافوا عقابه، تزكوا في طاعته وحذروا معصيته خاصة دون غيره. قال المهيلي يعني لا خصوصية في ذلك المتاع، بحيث يدل عدمه على عدم منصب النبوة، وإنما الذي يدل عدمه على عدم النبوة التقوى، فالنبوة إنما تكون لمن كمل تقواه سواء كان عنده الدنيا أم لا، وإنما كانت الجهة الدنيوية أحق بالكفار لأنها تثير همة الأهوية المانعة لرؤية الحق بحيث يصير صاحبها أعداء. كاتب مزيد بيان كلام الفقهي رحمه الله تعالى هذه الآية لكن نكمل أولا كلام الفقهي. قال الفقهي تنبيه ما قدمنا من أن معنى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على تحريف لولا كراهة ذلك، لأن معنى كونهم أمة واحدة اجتماعهم على أمر واحد وهو الكفر، أي أن كراهة الاجتماع على الكفر هي المانعة من تنفيع الكافر بها على الوجه المذكور. هذا هو ما ذكره المفسرون. فورد عليه يعني يريد بعض الناس يتكلم على هذا انه حين لم يوسع على الكافرين بالفتنه التي كان يؤدي اليها التوسعه عليهم من اسقاط الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليها، فهلا وسع على المسلمين ليسقط الناس على الاسلام؟ يعني لما قالوا لولا اننا لو اعطينا لولا ان الناس يهتدون الى ما رونا الكافر يعطى كل هذا المتاع فيصيرون جميعا كفارا، واضح؟ لولا هذا الفتنه لا يعني لولا كرهت ذلك لولا يكون هذه الامه مثلا جعلنا لمن يكفر بالرحمن لروجهم سقفا من فضه الى اخر الايه. الاشكال الذي يريد ان اورده البعض قالوا طيب اذا كان هذا كذلك طيب فهلا وسع على المسلمين ليطلق الناس على الاسلام من الجهه الاخرى؟ هلا وسع على المسلمين حتى يدخل الناس في الاسلام؟ فاريد بان التوسعه عليهم مفسده خيرا، يعني التوسعه على جميع الكفار دون استثناء مفسده، فانها تكتب ضعف الايمان فيخرون فيتابعون الكفار على كفرهم فيصير الناس كلهم هم كما تبعوا الكفار لكن حقق على الكفر. كذلك إذا وسع على جميع المسلمين فإن ذلك يكون مفسدا لهم أيضا، لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا، لأن في هذه الحالة الذي يدخل في الإسلام يدخل لوجه الله إنما يدخل لأجل الدنيا، كما سبق أن تكلمنا فيه تفسير سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير فسبحان به وإن أصابته فتنة خلف على وجهه قصر الدنيا والآخرة ذلك هو الفطران المبين. نعم. يقول فهلا وسع على المسلمين ليطلق الناس على الاسلام؟ فأجيب بأن التوسعة عليهم مفسدة أيضا، لما تؤدي إليه من الدخول في الاسلام لأجل الدنيا، والدخول في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين. هذا هو دين المنافقين. فكانت الحكمة فيما ذكر حيث جعل في الفريقين أغنياء وفقراء. وغلب الفقر على الغنى، هذا ما قاله الجبرتري. على اي الاحوال ان هذه الايه يعني تتمه لما قبلها في جواب اولئك الظالمين ان العظمه الدنيويه تستتبع النبوه، تبين تبارك وتعالى حكمته في تفاوت الخلق في الايه الاولى وهي التسخير، وفي الايه الثانيه حقاره الدنيا عنده لأنه لولا التسخير لآتاها أحق الخلق وأبعدهم منه، مبالغة في الإعلام بضاعتها، لأنها مبالغة في بيان حقارة الدنيا، مبالغة في بيان حقارة الدنيا، لماذا؟ يبين وصفة حقارة الدنيا بيقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أن يكثر جميع الناس الكفر لما يروا كل من كفر يعطى كذا وكذا من الدنيا لآتاه الله الدنيا لشدة حقارتها عنده. على اي يعني اساس يعني ينظرون الى ان العظيم الذي يستحق منه هو من اوتي المال واوتي الدنيا، اذا كانت الدنيا هي اكثر عند الله من جنات العظمه ولشده حقارتها كان يمكن ان ولولا يعني انه لولا خوف الفتنه على جميع او كراهه الفتنه على جميع البشر يضبط أمة واحدة يعني مكتفة على الكفر لأتاه الله تعالى كل هذا النهاية نجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم كففا من كفر ومعارج عليها وغور ولبيوتهم أبوابا وسلم عليها تسؤول وزخرفا ذهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند رب كريم الكريم هذا هو المعنى وقد قال عليه السلام لو كانت الدنيا تزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعورة لا تقع كافرا منهم فرقة لا وتأمنوا هذا الحديث لو كانت الدنيا بكل ما فيها تزن عند الله جناح بعورة لما تقع كافرا منهم فرقة لا والله الحديث الحديث لا ينص على أنها تساوي جناح بعورة فالدنيا أكثر من جناح بعورة لأنها لو كانت تساوي جناح بعورة لما تقاه صلبة جناح فتأمل صلبة جناح بالنسبة لكل النعيم الذي يساوي الكافر تعرف مدى حقارة الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. قال العلامة السلفي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم قوله لبيوتهم في الموضع عينه في هذا الموضع والموضع الذي بعده ولبيوتهم أبوابا قرأ الوقت لأبو عمرو وحفص عن عاصم بضم الباء على الأصل يعني لبيوتهم بيوت وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة وابن كثير وشعبة عن عاصم لبيوتهم لبيوتهم بكسر الباء لأن لمجانسة الكسرة للياء لبيوتهم وقوله كفوفا قرأه نافع وابن عامر وحمزة وابن كثير وعاصم كفوفا بضمتين على الجمع وقرأه ابن كثير وابو عمرو تحت فتح السين والإسكان الكافي على القاف على الإفراد المراد به الجمع قوله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا قرأه ناس ابن كثير وابن عامر في رواية ابن كثير وإحدى روايتين عن كامل وابو عمرو والكسائي لما متاع الحياة الدنيا في تحكيم الليل من الأمان وقرأه عاصم وحمزة وهشام عن ابن عامر وفي إحدى روايتين لما متاع الحياة الدنيا في تشديد الدين لما ومعنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما بين حقارة الدنيا وعظم شأن الآخرة في قوله ورحمة ربك خير مما يجمعون أدفع ذلك ببيان شدة حقارتها وأنه جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين لأنها حقيرة جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين وجعل ما في الآخرة من النعيم خاصا للمؤمنين دون الكافرين وبين حكمته في اشتراك المؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا بقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي لولا كراهتنا لكون جميع الناس أمة واحدة متفقة على الكفر لأعطينا زخارف الدنيا كلها في الكفار ولكن لعلمنا بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنيا وحبها لها لو أعطينا ذلك كله للكفار لحملت الرغبة في الدنيا جميع الناس على أن يكونوا كفارا فجعلنا في كل من الكافرين والمؤمنين غنيا وفقيرا وأشركنا بينهم في الحياة الدنيا ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الآخرة بالمؤمنين في قوله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا الذي هو مشترك بين المؤمنين والكافرين لكن الآخرة لا والآخرة عند ربك للمتقين فقط خاصة للمتقين فمعنى والآخرة عند ربك للمتقين أي خالصة لهم دون غيرهم هذا المعنى جاء موضحا في غير موضع كقوله تعالى في سورة الأعراف كل من حرم دينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فقوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي تنفه جيدا للتفكير قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة بينهم في الحياة الدنيا مشتركة بينهم تنفه جيدا للتفكير قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة بينهم بين من المؤمنين والكافرين خالصة يوم القيامة أي خاصة للمؤمنين دون الكفار يوم القيامة

فلستدرجهم من حيث لا يعلمون وعملي لهم إلا كيدي متين. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وطبعا يعني صح عن النبي عليه السلام أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. جنة الكافر أن من جميع حكمة الله سبحانه وتعالى في التوسيع على الكافر في الدنيا أنه إيه؟ أنه يكافره مقابل ما يعمل من الأعمال الحسنة. فيجب الذين صدق الوعد المحتاج للفقير واليتيم والمسكين وغير ذلك مما يسمونه بالاداء الانساني. فاذا عمل وهو يريد بذلك يعني التقرب الى الله سبحانه وتعالى او عمل عملا يعني من الاعمال الخيريه التي لا تدفعه على الاطلاق في الاخره لانه يسمى عملا صالحا انه يتخذ شرطا بايمان. نعم من عمل صالحا من ذكر الانثى وهو مؤمن لابد ان يكون مؤمنا فان يوجد الايمان قد ينفعه في الدنيا فقط لكن لا يمكن ان ينفعه في الاخره. لماذا يكون قد؟ لانه لا ينال ذلك الا بمشيئه الله كما قال تعالى في سوره الاسراء من كان يريد العاجله فعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فهي معلقه بمشيئه الله سبحانه وتعالى. فيعطى الكافر في الدنيا مقابل الاعمال الحسنه التي يعملها لان هذه هي الجنه الفرصه الوحيده لان يعني يزداد على هذا العمل. اما في الاخره فلا يمكن ان يعني ينفعه في الاخره. ثم قال تعالى ايضا ثم رجلنا مكان السيئه الحسنه حتى عتوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون. وقال تعالى قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا على اضغر التكفيرين. وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان لكم. ودعوى الكفار ان الله ما اعطاهم المال ونعيم الدنيا الا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك وانه ان كان البعث حقا اعطاهم خيرا منه في الاخره. ردها الله عليهم في آيات كثيرة بقوله تعالى أيحسبون الكافرين لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال تعالى قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وقال تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم. قوله تعالى ولو كنت اعاده العامل يعني حق الله من قوله لمن يكفر وعلى قراءه كتفا بضم الجيش وعلى قراءه سقفا أريد بالجمع وقد قدمنا في أول سورة الحج في تفسير قوله تعالى ثم نخرجكم مثلا أن المفرد إذا كان اسم جنس يجوز إطلاقه مرادا به الجمع وأكثرنا من أمثلة ذلك في القرآن ومن الشواهد العربية على ذلك. وقوله تعالى ومعارج عليها يظهرون الظاهر أنه جمع معرج والمعرج والمعراج بمعنى واحد وهو الآلة التي يعرج بها يعني يصعد بها الى العلوم. ومعارج عليها يظهرون اي يصعدون ويرتفعون حتى يصيروا على ظهور الجنود. ومن ذلك المعنى قوله تعالى كان استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نفعا. والسرر جمع سرير والاستحياء معروف والاطراف جمع باب وهو معروف والزخرف الذهب وزخرف يعني ذهبا. قال التبصري ان المعارج التي هي المقاعد والابواب والسرر كل ذلك من فضه لانه يرى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في ذلك. وعلى هذا المعنى فقوله زخرفا مفعول عامله مفعول والتقدير وجعلنا لهم مع ذلك زخرفا يعني ذهبا. وقال بعض العلماء ان جميع ذلك بعضه من فضه وبعضه من زخرف يعني من ذهب. ثم قال تبارك وتعالى: ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، اي ومن يعرض عن ذكر الرحمن فلم يقف صفوته ولم يقف عقابه نقيض له شيطانا فهو له قرين، اي نجعل له شيطانا يغويه ويمده عن السبيل الطويل دائما لمقاربته له يظل مقاربا فيها. قال القتلي: قرئ ومن يعص، وقرئ ومن يعص، ومن يعص عن ومن يعص عن بين ضم السين وفتحها قراءة ذلك. والفرق ان عتى يستعمل اذا نظر نظر العتى لعارض او متعقلا من غير آفة في بصره، وعتي اذا ضعف بصره. يقيد له شيطانا من نفسه او جنسه يقارنه في ضلالته و روايته. نعم. قال العلامة السلفي رحمه الله تعالى في تفسيرها أيضا أعرف هذا التفسير في أثناء تفسير سورة السلف في قوله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فبينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قيضنا هناك وقيض مقيد هنا مقيد له شيطان. قيضنا يعني جئناهم، قيضنا لهم قرناء أي جئناهم بهم وأتحناهم لهم، أو هيأنا أو قلبنا أو بعثنا ووكلنا أو كتبنا أو قدرنا. وجميع تلك العبارات راجعة إلى شيء واحد، وهو أن الله تبارك وتعالى هيأ للكافرين قرناء من الشياطين يذل لهم عن الهدى ويزينون لهم الكفر والمعاصي وقدرهم عليهم. والقرناء جمع قليل وهم قرناءهم من الشياطين على التحقيق. فزينوا لهم ما بين ايديهم من امر الدنيا حتى اثروه على الاخره، وما خلفهم اي من امر الاخره تبعوهم الى التكذيب به وانكار البعث. وبين هنا في سوره الزخرف سبب هذا التقليد، وانهم مع ادمانهم لهم يحسبون انهم مهتدون. قال تعالى: ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فتصيبه قوله نقيض له شيطانا على قوله ومن لدى سبب تقييده له هو غفلته عن ذكر الرحمن. ونظير ذلك أي أخرى في القرآن الكريم: ما هي الربط بين الغفلة عن الذكر وبين تصيب الشياطين؟ نعم. لا مفيش انه ومن اعرض عن ذكري فانه يعيش الخلق على موضوع اخر. نقول ربط بين الغفل عن الذكر وبين تصيب الشياطين. دي اعقاب الاخره، نتكلم على تصيب القريب في كل الشياطين. ايوه هذا هو السؤال. من ثاني الوسواس الخناس، كلمه الوسواس الخناس ما معناها؟ الذي اذا غفل الانسان عن ذكر الله وسوس، واذا ذكر الله انحنى. الحديث معروفه في انه اذا سمع الذكر يوفي فله مراد كما في الحديث. فيشد في نفرته عن ذكر الله سبحانه وتعالى. اذا سوره الناس يعني فيها نفس هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى: من سبب الوسواس الخناس. لأن الوسواس هو كثير الوسواس ليضل به الناس، والخناس هو كثير التأخر والرجوع عن تكمال الناس من قولهم خنس فيخرج إذا تأخر وهرب. فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن، خناس عند ذكر الرحمن. إذا من أعظم علاج الوسواس المواظبة على ذكر الله سبحانه وتعالى، أنه بلا شك يضع التأثير الشيطان ويجعله يكف بعيدا عن أجل الله. أيضا كما دلت عليه آية الذكر في الذكر في المذكورة، وهي قوله تعالى: ومن يعص عن ذكر الرحمن عقبت إلى نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى: إنه ليس له سلطان عن الذين آمنوا على رسولهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لأن الذين يتولونه والذين هم به مشركون غافلون عن ذكر الرحمن، وبسبب ذلك قيضه الله لهم فأضلهم. ومن الآيات الدالة على تقيير الشياطين في الثالث يدلون قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أشد، تؤذهم ذكر الرحمن في وجهه أن يعمل كما بحرمه تؤذهم أشد. وقال تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي استكثرتم من استدلال الإنس في ذلك الإنس. وقال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقصرون. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إلى قوله: ولقد أضلنا منكم جبلا كثيرا. قوله تعالى: فبئس القرين يدل على أن قرناء الشياطين أنهم أريد في آية الثلاث وآية الذكر صغيرها وغيرهما يدينون بالذنب الشديد، يستحقون الذنب الشديد. وقد صرح تعالى في سورة النساء بقوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال هنا: فبئس القرين، لأن كل من ساء به فعل جالس لإنساء الذنب. نعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من الشياطين يظنون أنهم على هدى، فهم يحسبون أشد الضلال أحسن الهدى، أشد الضلال أحسن الهدى، كما قال تعالى عنه: وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وبين تعالى أنهم بسبب ذلك الظن الكافر هم أحسن الناس أعمالا في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طبعا هذا يعني ظاهر ومنبوذ ومحسوب من أحوال الكفار جدا اضطرارهم بما هم عليه، كما قال يعني كلينتون في حفل تنفيذ للرئاسة، قال إن أمريكا تؤمن بأن قيامها صالحة لكل الجنس البشري، وأن يعني وأن عليها التزاما مكثفا بتحويل العالم إلى صورتنا، بتحويل العالم إلى صورتنا. ممكن لو تحولت العالم إلى صورة هذه الصورة تغير العالم. أيضا اليوم واحد من النبي السور الدين قبل النبي السور في أمريكا طبعا سلوك يعني هم أقروا القانون الإرهابي الذي تبنته أمريكا بأن يمنح الرئيس الأمريكي أن يتدخل في أي دولة في العالم يعني عرفة أو بالقدر مقننة، أن يتدخل في أي دولة في العالم لحماية الحرية ممارسة الحرية الدينية للطوائف المكلفة بالدين. طبعا مصر موضوع في ضمن أوائل هذه الدول التي يفكر عليها الإنسان من حق أن يتدخل بفرض عقوبات على أي دولة تتعرض للحرية الدينية بأي طريقة مخالفة. فإذا من الكلام أن واحد من هؤلاء الشيوخ شيوخ الضلال هذه الشيوخ بيتكلم يقول أن هذه البلد تصدر كل شيء من العالم، أن فينبغي أن تصدر له أيضا قيمها، وإن من هذه القيم حماية الحريات الدينية وغير ذلك. طبعا كل هذه يعني من اساليب اقنعة الهيمنة والاذلال والقهر من الامم يعني اغلبهم الله ونكت غايه. فهذا كله مما يعني يبين لنا كيف ان هؤلاء على ظهرهم ومثلهم ويحسبون انهم مسلمون ويبين لهم سوء عملهم كما بين الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى هنا في آية الذكر: ومن يعص عن ذكر الرحمن، من قولهم عتى عتى عين سين ألف عتى عن الشيء يعتو إذا ضعف بصره عن إدراكه، لأن الكافر أعمى القلب فبصيرته تضعف عن الاستنارة بذكر الرحمن، وبسبب ذلك يقلل الله له قرناء الشياطين. يقول تبارك وتعالى: فإنهم لا يصدونهم عن السبيل، قال ابن جرير: وإن الشياطين لا يصدون هؤلاء الذين يعتون عن ذكر الله عن سبيل الحق ويزينون لهم الضلاله ويكرهون لهم الايمان بالله والعمل بطاعته. فيحسبون أنهم مهتدون أن يظن هؤلاء المشركون بالله لتزيين الشياطين لهم ما هم عليه أنهم على الصواب والهدى. حتى إذا جاءنا أي العاتي عن ذكر الله قال أي قال من الشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين المقصود ايه؟ بعد المشرق من المغرب. يعني تقسيم المشرقين هنا ايه؟ المشرق والمغرب انتبهوا. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين المقصود بالتقسيم للمشرقين المشرق والمغرب. يعني ليت بيني وبينك بعد ما بين المشرقين، بعد المسافه بين المشرق من المغرب. فغلب المشرق على المغرب، هذا التدريب غلب المغرب على المغرب ثم تنى ثم تنى نظير ذلك أن تقول إيه تفتها العطراني مقصود بها الزهر العطر أو العمراني العمراني من العمراني الرسل عمر تغليب مثلا تقول الأدواني الأب والأم تغلب الأب الأسوداني التمر والنسر القمران هذا من التأليف. لذلك حينما قال عز وجل هنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين بالتفسير نقول بعد ما بين المشرق والمغرب فغلب المشرق على المغرب ثم كلا. وقيل المراد مشرقا الصيف والشتاء والتقدير من المغربين تخرجها فبئس القرين. فبئس القرين يقول بعض النصارى ايضا في كلمه القمرين هذه اخذنا بها افاق السماء على يده لنا قمراها والنجوم الطوالات لنا قمراها يعني الشمس والقمر والنجوم الطوالات. فبئس القرين اي حتى اذا حضر عقابنا اللازم لاعتقاده واعماله والعذاب المستحق لمذهبه ودينه تمنى غاية البعد بينه وبين شيطانه الذي أضله عن الحق وبين له ما وقع بسببه في العذاب واستوحش من قبيله واستغل لعدم الغبطة الطبيعية أو انقطاع الأسباب بينهما لفساد الآلات البدنية. ثم قال تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم قال القرطبي أي لن ينفعكم اليوم التمني وقت حلول العذاب واستحقاق العقاب. إذا ثبت وصح ظلمكم في الدنيا وتبين عاقبته وكشف عن حاله لأنكم مشتركون في العذاب باشتراككم في سببه أو ولن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب من شدته وإيلاده. يعني لأن كل واحد منكم له الحظ الأوفر من العذاب قال المبرر منعوا روح التأسي لأن التأسي يسهل المصيبة. وهذا يعني شيء طبيعة الإنسان كما يقول العوام المصيبة إذا عمت صابت أو إذا الإنسان رأى بنية غيره كانت عليه بنية ورث حتى هذا المعنى النفسي الذي يحصل بسببه بسبب رأس البلاء تخفيف يحرم منه أهل النار. الآن تفيد أنه اشتركوا في العذاب لن يحدث لهم المساواة التي كانوا يجدونها في الدنيا إذا اشتركوا في بنية منعوا روح التأسي لأن التأسي يسهل المصيبة. وسيكون الأبيات الخمسات ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون كما قال تعالى في سورة الصفات أيضا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. قال تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. إنكار تعجيز لأن يكون هو الذي يؤثر على هدايته وأراد أنه لا يؤثر على ذلك منهم إلا الله سبحانه وتعالى وحده

ثم قال نعم. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا المطبقة له إلى فرعون لينهاه عن الاستعباد وملئه، أي لينهاهم عن التعبد له، فقال إني رسول رب العالمين، أي فأبان أنه لا يستحق العبادة غير الله تبارك وتعالى، وأنه ليس لأحد سواه استعباد، لأن حق الربوبية مطلقة. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فلما أتاهم بالحجة على التوحيد والبراءة من الشرك إلى فرعون وقومه يضحكون، أي كما أن قوما مما جئتهم به من الآيات والعبر يسخرون، وهذا تسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عما كان يلقى من مشرك قومه، وإعلام منه لهم أن قومه من أهل الشرك لم يعدوا أن يكونوا كسائر الأمم الذين كانوا على منهجهم في الكفر بالله وتكذيبهم بالله. ونسب منه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الاهتمام بهم بالصبر عليهم بسبب أولي العزم من الرسل، وإخبار منه له أن عقب مرادتهم إلى الفوار والهلاك كسنته في المتفرجين عليهم قبله وإبقاره بهم وإعلائه أمره، كالذي فعل بموسى عليه السلام وقومه الذين آمنوا به من إظهارهم على فرعون وملئه، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. ثم أشار إلى أن موجب الهزء لم يكن إلا لعلاج لا يجب ظهورها، ما كانوا يهزؤون من الآيات والمعجزات التي جاءهم بها موسى عليه السلام لقصور في تلك الآيات على ما تدل عليه، وإنما لمجرد العلاج ومحض الاستكبار والجحود. بين موجب هذا العذر بقوله: وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها، اي اختها السابقه عليها، واخذناهم بالعذاب، اي العذاب الدنيوي للسنين مما يمسك الى الرجوع ولا اقل من رجائه، واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فصلى الله عليه العذاب الدنيوي ان جاءتهم الى الرجوع والى التوبه، واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا: يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. قوله تبارك وتعالى: وقالوا يا ايها الساحر، وقالوا يا ايها الساحر، فيها اقوال. بعض المفسرين قال يا ايها الساحر معناها يا ايها العالم، لانهم كانوا يعظمون الساحر، يعني لقب الساحر عندهم فيه يعني معظم، فكان الساحر فيهم عظيما معظما، لذلك خاطبوه على جهه التعظيم بقوله يا ايها الساحر. وقيل يا ايها الساحر قالوها على جهه الاستهزاء، على جهه الاستهزاء، ويرقص ذلك ان السياق في ذكر ايه؟ سبب استهزائي. لأن القرآن قبله إذا هم منها يضحكون، ثم قال بعد آية: وقالوا يا أيها الساحر استهزاء به عليه السلام، أو أنهم خاطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية للساحر، إن أشيع عنه أنه ساحر، تقدم لهم وصفه وتسمية أنه ساحر فيما بلغهم عنه، فلما أتلقوه أو أتوه أو فزعوا إليه قالوا يا أيها الساحر باعتبار هذه التسمية المتقدمة عندهم. ادعوا لنا ربك لما عهد عندك، ما هو العهد الذي عهده الله سبحانه وتعالى عند موسى؟ انه لا يعذب من امن بموسى، فادعو الله لنا بهذا العهد ان من امن سوف لا يعذبنا كي يكشف علينا العذاب. اننا لمهتدون، اي بما تزعم انه الهدايه، يعني كانهم يعطونه وعدا لئن كشفت عنا الغزه لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. على أن فرعون وقومه كانوا يعرفون في قلوبهم أن موسى رسول من عند الله حقا وصدقا، وأنه لا يكذب على الله، والأدلة كثيرة أخرى منها هذه الآية. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، سوف تبعت إن كشف عنا العذاب سوف نتبعك ونهتدي، كما قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولما وقع عليهم الرزق قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك إلا الذي كتبت عنا الرزق لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كتبنا عنهم الرزق إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. كذلك قال هنا فلما كتبنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، أي ينكثون العهد الذي عاهدوا عليه ويتمادون في غيرهم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ قوله ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وتجري من تحت قطوري أفلا تبصرون عظمتي وشدة ملكي أفلا تبصرون قوتي وملكي وعظمتي؟ فتأبى سبحانه وتعالى أن يعامله أو أن يأتيه الجزاء بالجنس العمل لما قال هذه الأنهار تجري من تحت تفاخرا وضع ظمن أجر الله الماء من فوقه وأغرقه في النهاية. أفلا تذكرون عظمتي وشدة ملكي؟ وقوله وهذه الأنهار تجري من تحت يعني ذلك أنهار النيل يعني رواسب وتروع. أفلا تذكرون ما أنا فيه من النعيم والخلق وما فيه موسى من الصخر؟ أم أنا خير؟ أم هنا بمعنى بل استقرار؟ أم أنا خير؟ يعني هل أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ مهين أي مهين ضعيف لا شيء له من الملك والأموال، نفس مرقة المسجد الذي يأتيها في الكفار. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يدين؟ يعني لا يكاد يدين الكلام لمخالفة اللغة العبرانية للغة القبطية. القبطية طبعا هي لكن القبطي لا تدل على ديانة، كلمة القبطي أصلها قبطي المصري القديم. لكن المصري القديم بقى كان فعشي عبد الفرعون وفعشي عبد كذا، ودخلت لما دخلت المصرانية هنا تزينوا بالمصرانية، لكن للأسف في حتى اليوم نحن المصريين مسمى اللغات الأجنبية بالأخبار إلى اليوم. يعني انت تكون ايديتها يعني معناها كتبي ايديتهم كتب بلاد المصر حتى الان ولم تعرف بكلمه مصر الى الان. ولا يكاد يدين ان اللغه غير واضحه بالنسبه لفرعون لانه يتكلم العبرانيه اما فرعون فيتكلم المصريه. فلولا القي عليه السوره من ذهب طبعا قول فرعون لعنه الله سبحانه وتعالى هنا ولا يكاد يدين. قال بعض المفسرين ان هذا اشاره الى عقبه لسانه التي كانت ثم التي كانت ثم كانت في لسانه ثم اذهبها الله عنه. وهذا غرض في قصه الفتور حديث الفتور حديث قوي معروف وان كان لم يصح لكن يطيع المفسرين في سوره الطه في تفسير قوله تعالى وقف هناك فتور لما كان صغير وفرعون خفي على ملكه منه فقال طيب اختبره شوف هيكسر جاب جمره من النار وشيء خطر فالهم ان ياخذ جمره النار حتى يعني يظهر له انه لا يعقل واضح ولا يعقل يعني الا الاشياء فحصل هنا هذه العقده في الانسان والله تعالى اعلم ان كان الظاهر والاصل ان الانبياء مبرؤون عن العيوب الجسديه وعلى اي الاحوال حتى لفرض ان ذلك صح الذي نؤمن به يقينا ان موسى عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى دعا الله عز وجل ان يلهم عنه ذلك وقد استجاب الوعد لان الله لما نبوك دعا وقال ايه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون ابي قلت به اجلي واسلمه بامري الى قوله تعالى ايه قال قد اجيت سؤلك يا موسى. اذا اجيب هذا الوعد يعني حتى جبل ان موسى كان في عقده كانت في لسانه هذه العقده ذهبت وزالت لما ذهب الى فرعون. لماذا لأنما قال له قد نجد لك يا موسى فأجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء. إذا هنا هذا الخليفة فرعون كان يقصد ولا كان يريد الإشارة إلى هذه العقدة التي كانت في لسانه فنقول لنفترض فعلا أنها كانت عقدة ثم أذهبها الله عنه فكأن فرعون عيره بشيء قد كان وزان. وفرعون إن كان يدري هذا لكنه أراد التغيير على الرعية لأنه عارف ما يشوفه تجاه الريح نازل ازاي وهي يمسحه خلفه ليأتوا موسى لم يجد أثر التهمات يرددونها، فإنهم كانوا جهلة الأغبياء. فاستخف قومه فأطاعوا، نعم، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين، أي يعينونه ويصدقونه. فسنة الكفار عموما في اقتراح الآيات على الله سبحانه وتعالى والمحيط النبي، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أسورة عن المهم أو الذهب، أسورة من ذهب ده شيء مهم جدا، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب من السماء أو جاء معه الملائكة المقترنين كي يؤيدوا. وسبق الرد على ذلك غرارة على اقتراح الآية، هذا ليس إلى الأنبياء بل هو المحض، يعني إرادة الله سبحانه وتعالى. لذلك أن الملائكة لو جاءتهم إن جاءتهم في صورة حقيقية أنا أريد أن تأتيهم بالعذاب، وإلا فما تأتيهم في صورة رجال، ولو كان ملك ولو كان ملكا لجعلناه رجلا ولمسنا عليه ما يلبسون. فنفس المنطق، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، نفهم من ذلك أن فرعون كان يؤمن بوجود الملائكة، يعني فرعون ما كان ينكر وجود الله، وانتبهوا لهذا، لأن القرآن لم يحكي عن أمة من أمم الكفرة أنها أنكرت وجود الله، لأن توحيد الربوبية وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله هذا أطلق عليهم بدون كافر، حتى التهديد الذين قص الله خبره في سورة المؤمنون هم أيضا كانوا يقرون بوجود الله. واضح كما واضح في سياق الآية. كذلك أبو لهب وأبو جهل كانوا يقرون بتوحيد الدين الربوبية، لكن النزاع كان في توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال الآلهة. أما توحيد الربوبية هذا لا يسمى إيمانا، كما يفعل بعض الناس الآن يصف الكفار والمسلمين، يعني يضع معهم النصارى والهجرة ويقول نحن معصر المؤمنين بالله، المؤمنين بالله يسمونه مؤمنين بالله، لا، أو أيضا أبو جهل كان مؤمنا أبو لهب، ففرعون كان مؤمنا بهذا المعنى، لا طبعا، المقصود توحيد الألوهية والعبادة وليس توحيد الربوبية، بدليل أن كلمة التوحيد هي إيه؟ لا إله إلا الله وليست لا رب إلا الله، لأنه لا رب إلا الله يبقى المسلمين كانوا مسلمين، ولو كانوا إذا كان من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وهم يقولون لا رب إلا الله، لكن الجزاء لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فاستخف قومه أو جاء معه الملائكة المقترنين أي يعينونه ويصدقونه. فاستخف قومه أي استفزهم بهذه المغالطات وحملهم على أن يخفوا له ويصدقوه. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا يعني أغضبونا وأسقطونا، لأن الأسف يراد به الغضب، كما أطلق الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأسف على أشد الغضب، وذلك في قوله سبحانه وتعالى ولما رجع موسى إلى قومه ربنا أسف على أصح التفسير إليه. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا أي أغضبونا بطاعة عدونا وقبول مغالطاته إلى دليل وتكذيب موسى وآياته ورداده بالساحر ونصف العهود انتقمنا منه، فلما آسفونا انتقمنا منه فأغرقناهم أجمعين، وذلك لاستغراقهم في نحو الضلال الأجيال الطوال وعدم نفع العظة معهم بحال من الأحوال. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فجعلناهم سلفا أي حجة للهالكين بعدهم، لأن السلف هم السابقون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا معنى السلف، السابقون في حيث الزمان. فجعلناهم سلفا يعني حجة للهالكين بعدهم، وسلفا لمن هلك يعني بعدهم، ومثلا أي عبرة للآخرين، أي كما قال تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ولما ضرب ابن مريم مثلا أي في كونه كآدم، يعني هي جهة تفسير عدة نتعرض لها. الأول ولما ضرب ابن مريم مثلا يعني مثل في كونه كآدم ك كما قال تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والمعنى لما بين وصفه الحق من أنه عبد مخلوق منعم عليه بالنبوة عبادته كفر ودعاؤه كفر إذ لم يأذن الله بعبادة غيره. ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى قومك منه أي من هذا المثل المضروب ووصفه المبين يصدون أي يعرضون ولا يعود. وقالوا آلهتنا خير أم هو يعنون بآلهتهم الملائكة الذين عبدوه يعمل منهم أنهم بنات الله تعالى كما ذكر عنهم ذلك في أول السورة أي أنهم خير من عيسى وأفضل. ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى قومك منه يعرضون وقالوا آلهتنا خير أم هو أي الملائكة الذين يعبدونهم خير أم هو يعني يقولون أنهم خير وأفضل من عيسى عليه السلام لأنهم من النبع الأعلى والنبع الأدنى. فإذا جازت عبادة المخدوم وهو عيسى فبالأولى عبادة الأفضل وهم الملائكة هذا في معنى لأنهم يقررون على شكهم أصولا صحيحة ويبنون على تمسكهم حقيقة صريحة ورقلوا بجهلهم عن بطلان المقيس والمقيس عليه. وأن البرهان الطابع قام على بطلان عبادة غيره تبارك وتعالى لأنهم يستدلون بعبادة النصارى لعيسى على يعني ايه رضي الله عنه قياس او لا قياس الجميع والقياس الاولين اللي ايه اللي اذا كان عيسى قبل والملائكة افضل من عيسى فاولى ان تعبد الملائكة لانهم افضل من عيسى واضح. فلا شك في مصدر هذا الكلام ومصدر المقيس عليه فاولا قولهم عيسى عبد هل هذا يؤمن الله او هل هذا امر الله به فالمقيس ناطق نعم ضرب دعوه وكفر. كذلك ايضا المقيس نفسه وهو عباد الملائكه ايضا ناطق من الادله الواضحه التي سوف نذكرها كانهم يقررون على تفكيرهم اصولا صحيحه ويثنون على تمسكهم بالباطل اقيسه صريحه وغفلوا لجهلهم عن بطلان المقيس والمقيس عليهم. وان البرهان الصادع قام على بطلان عباده غير الله تعالى وعلى استحاله التوالد في ذاته العليه واذا اصطلح الهدى فما وراءه الا الضلال والمساغبه في الجبال. يعني هذا الامر واضح وضوح السبب ان كلا العبادتين باطل سواء عباده الملائكه او عباده المسيح واضح. فاذا هم في هذا الكلام يعرفون جيدا ان هذا باطل لكن هم ما ارادوا الا بالمساغبه والجبال العقيده وهم يعرفون انهم مسلمون ولذلك قال سبحانه وتعالى وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا. يعني هم مقتنعون انهم لا يقيمون حجه انما فقط يجادلون يدافع عليك الحق ويقتلون ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم قاسمون اي ما ضربوه لك الا جدلا. ما ضرب لك هذا القول إلا لأجل الجدل والخصومة لا عن اعتقاد بظهور بطلانه بل هم قوم خصمون أي شديد الهجوم بالباطل تمويها وتنفيذا. قال صلى الله عليه وسلم ما ظن قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وما ذكرناه في تفسير هذه الآية هو الدليل الواضح لدلالة السياق والسباق فقابل بين وبين ما حكاه الغيب وأنصف ثم جل كان عيسى عليه السلام بما يرفع كل لك فقال سبحانه وتعالى إذ هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو إلا عبد الله أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أي آية وحجة عليهم لما ظهر على يديه مما أيد نبوته ورسالته وصدق دعواه. ولو نشاء لجعلنا منكم هنا من هنا ايه معناها بدلكم يعني من تأتي المعنى بدل. هل يأتي احد فاهم القرآن على هذا؟ كل ما يتلاكم بالليل والنهار من الرحمن يعني بدل الرحمن فاهم الثاني سورة التوبة أراضيكم بالحياة الدنيا من الآخر، يعني بدلا عن الآخر. كذلك هذا الشاهد أيضا، ولولا تعمل عنا منكم، يعني بدلا منكم، ملائكة في الأرض يخلقون، أي يكونون مكانكم، إعاد لهم لأنهم في قبضة المسيرة في إلاجهم وإتلال من هو خير منهم، كما في قوله تعالى وإن يتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقيل معنى لجعلنا منكم لولدنا أو لولدنا منكم ملائكة كما ولدنا عيسى من غير أبد لتعرفوا تميزنا بالقدرة. واللفظ الكريم يحتمله إلا أن الأظهر والأول لما سبق في إعادة التنزيل من خواص بأمثال ما تقدم في مظاهر هذا الوعيد والله أعلم. ثم قال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم للساعة الضمير في قوله تعالى وإنه إما للقرآن كما ذهب إليه قوله، أي وإن القرآن الكريم يعلم بالساعة ويخبر عنها وعن أهوالها، وفي جعله عين العلم مبالغة، والعلم بمعنى العلامة، العلم بمعنى العلامة. وقيل الضمير لعيسى عليه السلام، أي أن ظهوره من أطراف الساعة، فتكون هذه الآية من أدلة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، في آخر الزمان، لأن المسيح عليه السلام هذه الآية تدل على ذلك. هل في آية أخرى في القرآن تدل على هذا المعنى؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على التفسير الأرجح من أن الهاء تعود إلى المسيح عليه السلام، لأن المسيح ما مات، بالعكس المسيح حي في السماء وسوف ينزل في آخر الزمان حاكما في القرآن كما توترت ذلك يعني الأحاديث. طيب لم آخر الصحابة موتا، المسيح يصدق عليه تعريف الصحابة، لقي الرسول عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج طبعا مؤمنا به بلا شك، فينطبق عليه تعريف الايه؟ الصحابة، لأنه لقي من الرسل حقيقية مؤمنا به، فينطبق عليه تعريف الصحابة بجانب أنه رسول الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو آخر الصحابة موتا لأنه لم يموت بعد، وسيموت بعد أن ينزل إلى الأرض بلا شك. وإنه لعلم للساعة قيل إن ظهور المسيح عليه السلام من أشراط الساعة، ونزوله من الأرض في آخر الزمان دليل على فناء الدنيا، لأن هذه الآيات الكبار تتابع كما تتابع إيه حبات من العقد إلى الفرض نظامه. وقال بعضهم معناه أن عيسى سبب للعلم بها، فإن ظهوره ومعجزاته من أعظم الدلائل على إمكان البعث، وإنه لعلم للساعة لعلامة على إمكان البعث والنشور. لماذا؟ لظهور قدرة الله سبحانه وتعالى في كيفية خلق المسيح عليه السلام لغير أبيه. وقرئ وإنه لعلم للساعة، لعلم للساعة بفتحتين، أي أنه كالجبل الذي يهتدى به إلى معرفة الطريق ونحوه، أن العلم معناه الجبل، والجبل يسمى كعلامة يعني لأنه بيكون ذات صراط. نختم الكلام الليلة بشرح العلامة السلفي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة، وقال أن الكفر يمكن قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قرأ هذا الحرف نافعا وابن عامر والكسائي يصدون بضم الفاء، وقرأ ابن كثير وابو عمرو بن عاص بن حمزة يصدون بكسر الضم، فعلى قراءة الكفر هي يصدون معناها يضجون ويضيقون، وقيل يضحكون، وقيل معنى القراءتين واحد، فيعرفون ويعرفون ويعتقون ويعتقون. وعلى قراءة الضم فهو من السلوك والفاعل المحذوف بقوله ضرب، قال جمهور المفسرين هو عبد الله بن الجماري السهمي قبل إسلامه، فلما ضرب ابن مريم مثلا، من الذي ضرب ابن مريم مثلا؟ هو هذا الرجل عبد الله بن الجماري قبل ان يدخل في الاسلام، يعني المقصود ولما ضرب ابن الجماري المسيح وعيسى ابن مريم مثلا فاجات قومك بالضجيج والصياح والضحك. اول ما قال هذا الكلام الذي سنحكي، اول ما ابن الجماري هذا ضرب المسيح مثلا اذا قومك منه يصدون، انفجر الصحف بعد هذا الكلام، فجاءت قومك بالجديد وضحت فرحا منهم وزعما منهم ان ابن الزبعري خصمك، كيف جاءك خبرهم عن الايمان والظاهر ان لفظك من هنا سببيه، اذا قومك منه يصدون او يصدون سببيه، ومعلوم ان اهل العربيه يذكرون ان المعاني من السببيه، ومنه قوله تعالى مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا النار، مما يعني بسبب الخطيئات. ومن ذلك قول الحالفين في ايمان القتاده اقسم بالله لمن ضربهما، لمن ضربهما يعني بسبب ضربهما. وإضافة معنى ضرب ابن جبعري أيضا مثلا أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال ابن جبعري إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إن كل معبود من دون الله في النار، وإننا وأصنامنا جميعا في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وهذا عيسى بن مريم قد عبده النصارى من دون الله، فإن كان ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه. وقالوا مثل ذلك في عزير والملائكة، لأن عزيرا عبده اليهود والملائكة عبدهم بعض العرب، لأن كلمة التي وما تعبدون في زعمه لا أكون في فهمه لأنه عربي يفهم العربية الجديدة، لكن في زعمه وجدلي وخطابه يضعون عمى من المثال يعني أن إلا ثم ما تعبدون من دون الله حصل الهدف، فرقت ثم معنا وأمين بالذكة ثم الله لا يتم معنا أيضا المسيح ومن عبدك وعزير ومن عبدوه والملائكة أيضا ومن عبدوه. فاتضح أن ضربه عيسى مثلا يعني على ما يزعم، فأنه على ما يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال من أن كل معبود يعابده في النار، يقتضي أن يكون عيسى مثلا لأصنامه في كون طبيعة النار. هذا معنى ولما ضربت مريم مثلا، يعني لما ضرب ابن جبارين عيسى عليه السلام مثلا حينما قال هذا الكلام أو عمل هذا التعبير أن كل معبود يعبده في النار، وعيسى عبد إلى أن يكون عيسى أيضا في النار، وكذلك العزير والملائكة. يقتضي أن يكون عيسى عليه السلام مثلا لأصنامه في كون جميع النار، مع أن النبي عليه السلام يثني على عيسى الثناء الجميل، هو كأنه هذا المثلث العميق كأنه يلزم الرسول عليه السلام، طبعا هو أكثر بعد ذلك أن أقصد في ذلك الوقت، كأنه يبني يعني إيه يعني يقول لكل الناس هذا كلام محمد عليه السلام يضرب بعضه بعض، من أين أنت تثني على عيسى وتمدحه وتقول وكلمته ألقاها إلى مريم أو روح منه، ومن أين يلزم من عموم قولك فإنك هما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنه يكون أنه معبود فيدخل هو عبده النار. فزعم ابن الزبعري أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتضى مساواة الأصنام مع عيسى في دخول النار، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعترف أن عيسى رسول الله وأنه ليس في النار، دل ذلك على إتمام كلامه عنده يبقى أن تدخل النار ولا حاجة، يبقى أن بتقول عيسى كنت في النار وكذلك يعني الغزالي والملائكة. كذلك أيضا لا نحن ولا آلهتنا سندخل النار لأن كلامك متناقض فهو ناقض والعياذ بالله. عند ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحذرهم الكلام أكثر. فأنزل الله سبحانه وتعالى أيضا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وعلى هذا المعنى وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، أي ما ضربوا عيسى مثلا إلا من أجل الجدل والخصومة في الباطل. وقيل إن جدلا حال وإتيان المصدر المنكر حالا كثير، والمراد بالجدل هنا الخصومة في الباطل لقصد الغلبة بغير حق، قال جماعة من العلماء. والدليل على أنهم قصدوا الجدل بشيء يعلمون في أنفسهم أنه باطل أن الآية التي تغرعوا بها إلى الجدل لا تدل البتة على ما زعموه وهم أهل اللسان ولا تخفى عليهم معاني كلمات. يقول لنا قبل من أراها أيوة أحسنت إن هنا طبعا كما قيل علامة الكثير رحمه الله تعالى يقول الدليل على أنهم قصدوا الجدل لكي أن يعلمون في أنفسهم أنه باطل، أن الآية التي تذرعوا بها إلى الجدل لا تدل البتة على ما زعموه وهم أهل النفاق ولا تخفى عليهم معاني كلمات. والآية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة ما إنكم وما تعبدون التي هي في الوضع العربي لغير العقلاء، ما يعبر بها عن غير العرب لأنه قال إنكم وما تعبدون ولم يقل إنكم ومن تعبدون، وذلك صريح بأن المراد بها هنا الأصنام لأنها جماد لا يعرف، فلا يقال فيها من ولا يقال فيها ما، فهي مقتصرة هنا على إيه؟ على الأصنام، لأنه قوله وما تعبدون لا يتناول عيسى ولا عزيرا ولا الملائكة، كما أوضح تعالى أنه لم يرد ذلك أبدا بقوله تبارك وتعالى بعدها إيه؟ إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، سواء كان المسيح عليه السلام أو عزيز أو الملائكة أو غيره. فإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الآيات الكريمة لم تتناول عيسى بمقتضى لسانهم العربي الذي نزل به القرآن، حققنا أنهم ما ضربوا عيسى مثلا إلا لأجل الجدل والخصومة في الباطل. توجه التعبير في صيغة الذكر في قوله تبارك وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني من الذي ضرب مثلا؟ احنا قلنا ان الانسان الذي مريض اللي هي ولما ضربت لمريم مثلا اذا قومك منه يصدون، قلنا ان من هو الفاعل المحذوف؟ عبد الله ابن الزبعري السهلي قبل الاسلام، مع ان هنا سبحانه وتعالى عبر عنه بالايه؟ بالجمع، فقال ما ضربوه لك الا جدلا، مع ان ضرب المثل شخص واحد وهو ابن الزبعري. يرجع الى امرين، احدهما ان من اساليب اللغه العربيه اسناد فعل الرجل الواحد من القبيله الى جميع القبيله، ومن اصرح الشواهد العربيه في ذلك قوله فتيت بني عبد وقد ضربوا به لدى بيدي ورقاء عن راس خالدي، فتيت بني عبد ضربوا به مدى يد الوقاء عن رأس خالدي، فإن هناك فضل إلى جميع بني عبد مع تصريحه بأن السيف في يد رجل واحد منهم وهو وقاء ابن جهيري. أي نعم، فالسيد هنا في قول إيه؟ فسيف بني عبد وقد ضربوا به، هل ضربوا كلهم أم واحد؟ شخص واحد فقط، مدى يد الوقاء عن رأس خالدي. والشعر يهدي بني عبد بذلك. الأمر الثاني يعني في توجيه أن جميع كفار قريش صوبوا ضرب ابن الزبعري عيسى مثلا وفرحوا بذلك، إذا قومك منه يصدون، يعني انتظروا في الصحف فرحوا بذلك ووافقوه عليه فصاروا كالمتمادين عليه. وبهذين الأمرين المذكورين جمع المفسرون بين صيغة الجمع في قوله تعالى فعقروا الناقة في صيغة الجمع مع قوله وقولها أيضا فكذبوه فعقروها، وبين صيغة الإفراد في قوله ونادوا صاحبه فتعاطى فعقر. نعم، وقال بعض العلماء الفعل المحذوف في قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا هو عامة قريش. والذين قالوا إن كفار قريش لما وسمعوا قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كيف يكون، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما تريد بذكر عيسى إلا أن نعبده كما عبد النصارى عيسى، ما تريد بذكر عيسى إلا أن نعبده كما عبد النصارى عيسى، يعني ضربوا عيسى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الناس يتم منهما، يعنيه أنه يريد أن يعبد كما عبد عيسى، يريد أن يطير يسمع القلب الكامل لأهداف ثانية، أن تعبد كما عبد المسيح عليه السلام. وعلى هذا القول فمعنى قوله ما ضربوه لك إلا جدلا، أي ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الخصومة بالباطل